إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، أذان المغرب يحين موعده في السابعة إلى الربع إن شاء الله. أما الآن فنستمع إلى القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا ما يتيسر من سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس برحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وإلى الله Oh,

لهم عذاب من فضله ولعله

سورة فاطر. تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد.